هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. أوصى حكيم ابنه بقوله: إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد غتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. فقيل له: وكيف أصنع؟ قال الحكيم: تكني عنه وتجعله من جملة الحديث. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب في الحث على قبول النصيحة الصادقة وإن كانت مرة وقاسية، ووجوب شكر ذلك الناصح الأمين، المثل القائل: يا بخت من بكاني وبكى الناس علي، ويا ويل من ضحكني وضحك الناس علي. ما رأيكم؟ علم. وللبكاء فوائد. دراسة علمية حديثة تثبت أن البكاء مفيد للصحة، وأن عدم القدرة على البكاء عند البعض وراء العديد من الأمراض النفسية والعصبية. يرتبط البكاء بعواطف الحزن والفرح والغضب، ولذا تسمى الدموع التي تسيل من العين في هذه الحالات بالدموع العاطفية. التركيب الكيميائي للدمع العاطفي يحتوي على نسب كبيرة من مواد سامة تتواجد في الدم عند التعرض لضغوط عصبية ونفسية، وعليه فإن البكاء يخلص الجسم من تلك المواد السامة. لاحظ العلماء أيضاً أن كمية الدموع المنهمرة أثناء البكاء تزداد بمقدار يفوق المعدل الطبيعي بخمسين إلى مئة ضعف في الدقيقة الواحدة، مما يفيد في سرعة تخليص الباكي من المواد السامة في دمه. سبحان الذي أضحك وأبكى. علم. نجيب الريحاني. نجيب الريحاني هو أبرز رواد ورموز فن الكوميديا في العالم العربي، لقب بالفيلسوف الساخر وبالضاحك الباكي. ولد بحي باب الشعرية بالقاهرة في عام 1890، درس بمدرسة الفرير وعمل موظفا، ومارس هوايته في التمثيل في أكثر من فرقة مسرحية. في عام 1917 أسس فرقة الريحاني، والتي أصبحت من أبرز معالم الحركة المسرحية في مصر، ويذكر أنه كان يشارك في إعداد المسرحيات التي يمثلها. بلغ عدد المسرحيات التي قدمها الريحاني حوالي 100 مسرحية، من أشهرها لعبة الست، الدلوعة، الستات ما يعرفوش يكذبوا، السكرتير الفني، الدنيا لما تضحك، و30 يوم في السجن. في مجال السينما يعد الريحاني أيضا أحد روادها الأوائل في مصر، حيث قدم فيلما من أفلامها الأولى الصامتة عنوانه صاحب السعادة كشكش بيك، كما قدم بعد ذلك 10 أفلام كان آخرها غزل البنات. توفي الفنان الرائد نجيب الريحاني في 8 يونيو 1949 عن حوالي 60 عاما. من بديع تراث الفنان نجيب الريحاني مشاركته بالغناء وهو صاحب الصوت الأجش المتميز للفنانة ليلى مراد في آخر أفلامه. لو أبوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، أنا اللي هصبح في خبر كان بدل المهية راح أخد صرم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.